حديث سيصل سيه تشارك عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خديجة رازي بتن يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء جارك الجارة پیغمبر صلابة خديلي بن نبيج عائشة زيكو نكر حتى ناداه عمر حتى عمر خديجة رازي بتن اش بستياخو قوت وكرا قازي الصلاة يا رسول خدي ودا نبيج نام النساء والصبيان جنكو بتيك يتخوتهم فخرج پیغمبر درك الصلابة خديلي بن فقال وقوت ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم كسكنين أشخلك عرض الهذي نفيج عائشة بتنجب اليوى قالت قوت ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة أوي وقتي نفيج جماعات بس المدينة بتنت هتكن الشعر دي دينا هتكن شنكو هيش إسلامتي بلا بنببو وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وصحبيا نفيج عائشة الما بين برزبونا وصورتيا مروف العثمان بينتن الرخي روش آباي وقت روش تشتخار بجو وقت او صورتي تشخار حتى سيكا شبيا اول اهوانا نبيج عايشة الفي ما بين اتكل. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رواية قديدها تشكست عبد الله كر عباسي خدشوبا ببي رازيبة ياقوتي فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر صلى الله عليه وسلم دركت حجك في قابي أزي سحت كمي وشابي من إلي يقطر رأسه ماء شبكت أبي يشسريت كابن شبكت أبي يشسريت كابن أبا كناية أبو هندي ويشابي فيغنبر صلى الله عليه وسلم ندير يتشوي أنك بتي كتخو واضعا يده على رأسه ودستوي السرسري فقال وقود لولا أن أشق على أمتي هكر نجبر هندي بأز زحمتي بأمة خوتي كام لأمرتهم أن يصلوها هكذا أز دو بجمع أمة خو هين هوصا نبيج عايشة بكن ابذهل زيكا المزقفت بجماعات نبيج ناكن ابذهل حتى تبت السيكا الشفي بأز زحمت بأمتهم كيبت نجبر هندي أسأل رحمة باسم دلوك رعباسي خودي جرازي بتن حكايات كر كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده فشاو پیغمبر خود صلابت خود لبن دست خود دانا سر سر خود بش فبدد بين أصابعه شيئا من تبديد پیغمبر صلابت خود لبن آن عبدالله قرآن عباسي حكاية حال پیغمبر صلابت خود لبن تلت خو چندك جيك بكرن خوصا جيك بكرن ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس بش لهنگ پیغمبر صلابت خود لبن رخد تلت خود دانا سر رخي سريخو اهو صاف غنبري رخي سريخو التلتخو جر ثم ضمها بشتهن جتلتخو جهون دنائي يمرها كذلك على الرأس اهو صاف تلتخو افسر سريخو را اتئنان ادبرن حتى مست ابهامه طرف الاذن حتى تلاوية براني جهشتيا رخي جهوي جهشتيا رخي جهوي مما يلي الوجه البشت سروچابا بش سروچابا ابا رخي قهية يلبش سروچابا على الصدغي السر جينيكي وناحية اللحية ورخي ريها يعني تلا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا براني جهشتا ويري اهو صاريخ وصف واقشكر حتى تلاو يا براني جهشتا ويري لا يقصر پیغمبري صلى الله عليه وسلم ببطيئي افتشتهاناتكر يعني خصصناتكر ولا يبطش هروسا بطش جناتكر بقوات إلا كذلك بذي شكلين با يعني پیغمبر صلابت خود الليبن ناي بطيبو ناي بلازم. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث هروسا أنس كري مالك جا خود جرازي بتن أفحل سهيا روايات كري فقال فيه أذي حديث دا يقوتي كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن حجكو بيقا بي أزي سحب كما وبيصا بستير كاوي اوي شبه وبيصيا لمعينا وقته بستير كاك بتن عصناك بتن بلمعت بجاد بيشتن حجكو فيقا بي جابي من يلوي لمعينا بو بستير كاو پیغمبري چه بوي صلافت خده السربن.